فليس شرطا أن تكون ليلة القدر ليلة 27، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر. قد تكون ليلة القدر في أوائل رمضان، قد تكون ليلة القدر في منتصف رمضان، قد تكون ليلة القدر ليلة 20، ليلة 27، ولكنه ثبت أنها كانت لما أنزل القرآن الكريم إلى السماء الأولى إلى بيت العزة أنها كانت ليلة 24، ولكن الأغلب أن تكون في العشر الأواخر، الأغلب أن تكون في العشر الأواخر، لا تكون غالبا في منتصف رمضان ولا تكون بتاتا خارج رمضان، ولا تكون بتاتا خارج رمضان هذه الليلة المباركة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ومن علامتها أن من يراها يرى أنوارا عظيمة غير الأنوار التي نعهدها نحن. ومن علامتها أن الذي رآها يرى تلك الليلة الأشجار ساجدة لله رب العالمين. الله تبارك وتعالى لم يحدد لنا الليلة التي تكون فيها في رمضان، لما؟ لتشتد الهمم لإحياء الليالي المباركة حتى لا تفتر الهمم إلا في ليلة واحدة فتفتر في بقية الليالي، بل أخفاها الله تبارك وتعالى لتشتد الهمم ويعزم الناس النوايا الحسنة في إحياء ليالي رمضان المباركة طلبا لإحياء ليلة القدر. هذه الليلة العظيمة هي التي قال الله تعالى فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم.